نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ في اليوم بدرس عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في باب النذور، باب النذر. قد انتهينا من باب الأيمان، وندخل إن شاء الله اليوم في باب النذور. وقبل أن ندخل في الأحاديث، نقدم كالعادة مقدمة في الباب الذي نحن بصدد الشروع فيه، وباب النذور. والنذور جمع نذر، يقال نذرت أنذر أو أنذر بكسر الذال أو ضمها، وهي في اللغة النذر يأتي بمعنى الوعد بخير أو شر. أما في الشرع شرعا فهو الوعد بخير دون شر. ولذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المواردي: لا نذر في معصية الله. فيكون النذر الوعد بخير في الشرع. وتعريف النذر اصطلاحا أو شرعا كما قاله الرافعي: التزام بشيء. والبعض قصص أو قيد فقال: النذر هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. فيكون تعريف النذر التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، أن يلتزم المرء بأنه سيفعل قربة أي طاعة وهي غير لازمة بأصل الشرع، هو ألزمها على نفسه. الأصل في ثبوت النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدحهم الله عز وجل على الوفاء بالنذر، فدل ذلك على المشروعية. وإن كنا سنبين كراهة أهل العلم على الالتزام بالنذر أصالة، ووجوب الوفاء به بعد الالتزام به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، أي عليه أن يفي بهذا النذر، إن كان طاعة فيفي بهذا النذر، وإن كان معصية فلا يفي به. وأيضا فجاء من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري، جاء في الصحيح في قصة لأخته حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تفي بنذرها، وضابطه عندنا في مسألة النذر الوفاء به إن كان النذر في طاعة الله فلا بد للمسلم أن يفي به، أما النذر أن يعصي الله فلا يعصيه كما جاء في الحديث. دل ذلك على النذر فيه مشروع وفيه ممنوع، فالمشروع منه يجب الوفاء به، وهو النذر الواجب والنذر المندوب والمستحب. والنذر لا يجب الوفاء به وهو يحرم الوفاء به هو نذر المعصية، كان ينذر المرء مثلا ألا يبر أباه والعياذ بالله، أو ينذر عقوق أمه، أو لا يصل رحمه، أو لا يزور الوالدين وغير ذلك، أو قطيعة الرحم، فهذه معصية لا يجوز الوفاء بها. وإذا قلنا أن النذر مشروع، فعلى من يصح منه النذر؟ فالنذر لا يصح إلا من مسلم بالغ عاقل. والمسلم فيه نزاع، لأن لما لو قلنا مسلم فإن نذر الكافر لا يصح نذره ولا يلزمه الوفاء به إذا أسلم، وهذه محل خلاف، لأن بعض أهل العلم قالوا إن نذر الكافر حال كفره ثم أسلم، بعضهم قال يلزمه الوفاء، والذين قالوا لا يلزمه الوفاء قالوا يستحب له الوفاء. إذن فمعنى ذلك إذا يلزمه الوفاء يبقى يصح منه النذر. والكل استدل وأصحاب هذا القول الذين قالوا بأن الكافر يصح منه النذر ويلزمه الوفاء لما روي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وفي فهنا استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، بعضهم حمل على الوجوب، فإذا صح النذر منه حال كفره ويجب الوفاء به إذا أسلم، والبعض أخذوه على الاستحباب، لأن النذر وضع للقربة والكافر ليس له قربة فلم يصح منه. يعني الخلاف بين قائم على الوجوب أو الاستحباب، ولكن إن نذر ثم فعل فيقبل منه، لكن لا يصح النذر من الصبي والمجنون لأنه دون التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لذلك لا يصح النذر منه. كذلك النذر لابد حتى يصح أن يكون بالقول، فيقول علي لله كذا أو علي كذا، فإن لم يقل لا يصرح بالنذر وقال منتوي مثلا كما يقال البعض أنا انتويت لو الموضوع ده حصل كنت هطلع فلوس، أو منتويت لو أن أنا لو يعني رزقت بهذه الوظيفة بأني سأخرج بنسبة كذا من الراتب لله، نقول هذا كله لم يكن تلفظا تصريحا أو تلفظا فهذا لا يكون نادرا. والنذر أيضا يلزم بالنذر جميع الطاعات. يعني إيش؟ من نذر في طاعة أو في قربة يلزمه ذلك النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فمن نذر بمحرم، نذر أنه لعذر بالله يشرب المنكرات أو يفعل الفحشة أو يقتل فلان، فهذا النذر لا يجب عليه لحديث عائشة المتقدم الذي قلناه الآن. لكن لو نذر فعل أي طاعة من الطاعات وجب عليه. وجب عليه أن يفي بهذا النذر. طيب هذا في الطاعة وفي المعصية. من نذر مثلا أن يصوم في يوم محرم، أو نذر أن يفعل فعلا مباحا، احنا بينا النذر في الطاعة والنذر في المعصية. طب نذر أن يصوم يوم العيد أو يوم النحر أو يوم التشريق، هل يصح النذر؟ طب ولو لم يصح هل يلزمه شيء؟ عندنا عند الشافعية يقولون لا يصح النذر ولا يلزمه شيء، يعني مفيش كفار، خلاف لأبو حنيفة رضي الله عن الجميع يقول ينعقد النذر ويلزمه أن يصوم في يوم غير هذه الأيام، فإن صام أجزأه. يبقى أبو حنيفة يرى انعقاد النذر في هذا اليوم، نذر أن يصوم يوم محرم صومه، لكن ويلزمه أن يصوم في غير هذه الأيام. الشافعية يقولون لا ينعقد، لأن لا يصح هذا النذر لأنه صوم يوم المحرم ولا يلزم شيء. طب ليش قالوا؟ قالوا لأنه نذر صوم وقت لا يصح فيه الصوم فلا ينعقد النذر، كمثل هذا الرجل أن نذر أن يصوم الليل وهو فيه صيام في الليل، أو نذرت المرأة أن تصوم يوم الحيض أيام الحيض، فقالوا لا ينعقد النذر ولا يلزمها شيء. الدليل عندنا قول الله تعالى لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. طيب، فذلك لا نذر يعني نذر لم يصح نذرا وليس عليه شيء. طب النذر فعل مباح، يعني ايش مباح؟ يعني نذر ان ياكل طعاما معينا او يشرب شرابا معينا، او نذر مثلا ان ينام كل يوم ساعة او ساعتين. هذه محل خلاف من اهل العلم. الشافعية يرون ان النذر المباح لا يلزم شيء ولا ينعقد، لأن لو تذكرتوا في تعريف النذر قلنا التزام قربة أو طاعة، وهنا لم يلتزم بقربة أو طاعة، التزم بشيء مباح، أكل شرب نوم ذهاب لشيء معين. فقال الشافعية هذا لا يلزمه شيء، يعني ليس عليه وفاء بهذا النذر ولا يلزمه كفارة. إمام أحمد خالف في ذلك، قال ينعقد النذر عن المباحات ويكون بالخيار، إما يوفي بالنذر أو أو يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. وهذا الحديث سنبين أن فيه عدة أقوال لأهل العلم، يعني كل قول حمل الحديث على معنى معين من معاني النذر سنبينها لاحقا إن شاء الله. لكن هذا دليل أحمد على أنه قال كفارة النذر كفارة يمين، فمن نذر حتى لو شيء مباح ينعقد، ولكن هو بالخيار، إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين. أما دليل الشافعية على أن نذر المباحات لا ينعقد، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم ويصوم. يبقى نظر إيش؟ يقف في الشمس ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فوجه الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى له نذره في الطاعة وهو الصيام في القربة، ولم يمضي له نذر في المباح، يعني قال يقعد ويستظل ويتكلم لأن هذا هو أولى، ولم يأمره بإيش؟ بالكفارة. فدل ذلك على أن عندنا أن النذر في المباحات لا ينعقد ولا يلزمه كفارة. طيب، نتكلم عن مسألة النذر التبرر أو النذر البر، يعني الطاعة، ونذر اللجاج اللي هو الغضب. مسألة نذر القربة أو الطاعة، فإما أن يعلقه على إصابة خير أو دفع شر، يعني يقول مثلا إن نجح ابني لأصومن الاثنين والخميس، أو إن شفيت زوجتي لأصومن ثلاث أيام من كل شهر. هذا نقول هذا دفع شر، لو رزقت مثلا بهذه الوظيفة لا تصدقن كل شهر بألف جنيه، يبقى علقه على إصابة خير، كان رزقني الله مالا ولدا علما شفى مريضي نجاني من كذا، فعلي لله أن أصوم أو أتصدق. هذا نذرهم صحيح، فإن رقاه الله عز وجل، رزقه الله عز وجل ما رجا أو دفع عنه ما خاف لزمه الوفاء بهذا النذر، لقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فذمهم الله عز وجل على ترك الوفاء بالنذر وعاقبهم على الترك. فدل ذلك على أن النذر ينعقد ويجب الوفاء به. وروى ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أو أختي ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم، فماتت قبل أن تصوم، يعني نجيت نجاها الله فكان عليها صوم لكنها ما استطاعت، ماتت قبل أن تصوم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنها. إذن من نظر نظر قربة أو طاعة، سواء راجيا قدوم الخير أو دفع شر، فحدث ما تمناه ألزمه ذلك النذر. طب إن لم يجعله معلقا على شيء، يعني على دفع ضر أو جلب خير، لكن قال ابتدأ قال قال عليه لله أن يصوم كذا أو يتصدق بكذا، هل هذا يلزمه أم لا؟ الصحيح الراجح أنه يلزمه، إن كان هناك وجه عند الشافعية بأنه لا يلزم شيء لكن يستحب له الوفاء. قالوا ليش؟ أنه ألزم نفسه بحق لله عز وجل، والحق لله عز وجل الأصل فيه المسامحة، كما أن الحق لو ألزم نفسه بشيء لآدمي قال ألزم نفسه أن يعطيه هبة معينة أو هدية ولم يعطيها إياه ورجعه فلا يلزم شيء، فقالوا كذلك حقوق الله عز وجل لأن ليس فيها معاوضة هذه. والوجه الثاني والصحيح قلنا يلزمه النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا على العموم لم يفرق إن كان معلقا أو غير معلق. طيب هذا نذر القربة، نذر اللجاج أو الغضب، واحد غضب فرح نذر في حالة الغضب أو اللجاج ينذر أن يطيع الله عز وجل، يعني واحد خانق تشاجر مع زوجته أو مع أحد إخوانه فقال راح ناذر قال علي كذا أن أفعل كذا وكذا طاعة في حالة هذا الغضب. بأن يمنع نفسه، يعني نذر نفسه مثلا أن نذر أنه لا يذهب لأخته أو لأخيه أو لا يزور أمه أو أبيه أو كلمت فلان فلله علي كذا، هو يريد أن يمنع نفسه من هذا من الكلام أو من فعل هذا الشيء، أو فعلت كذا أو لم أفعل كذا فمالي صدقة، وهذا يسمى غالبا نذر اللجاج وغضب، هو بيحاول أن يمنع نفسه من فعل شيء أو يدفع نفسه لفعل شيء، وإلا فسيكون عليه هذا الطاعة الذي نذرها. الصحيح عندنا أن نذر اللجاج والغضب يخرج مخرج اليمين، فهو في بالخيار إن كان في اللجاج وغضب بالخيار أن يلتزم به أو أن يجعله كاليمين فيكفر عنه ولا يفعله. وهذا رجع عندنا عند الشافعية في ذلك، إما أن يفي بنذره أو يسقط ذلك ويلزم كفارة اليمين. أبو حنيفة قال لا، يلزم الوفاء بما نذر. طب ما أدلة الشافعية في ذلك؟ قول عائشة رضي الله عنها أو ما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالمشي أو بالهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين. يعني يقصد انه من منع نفسه من فعل شيء او الزمها بفعل شيء هذا يشبه اليمين. ذلك ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا هنا مأخذ الشافعية من هذا الحديث، أنهم قالوا أن معنى كفارة النذر كفارة اليمين حملوه على نذر اللجاج والغضب فقط، إن فيها أربع أقوال في من حملها على عموم النذر فجعل أي نذر فيه كفارة يمين، وهناك من حملها على اللجاج والغضب وهم الشافعية، وهناك من حملها على النذر المطلق الذي نذر نذرا مطلقا لله قال لله عليها كذا فقالوا هذا كفارته كفارة يمين، وهذا المالكية. وهناك من حمله كفارة كفارة يمين على النذر المعصية، من نذر نذر معصية، وهذا الإمام أحمد أو الحنابلة حملوا هذا الحديث على ذلك. إذن في أربع أقوال في هذا الحديث، كفارة النذر كفارة اليمين. قلت هناك من توسع بعض الفقهاء في هذا الحديث فجعلوا أي نذر له كفارة يمين كل أنواع النذر، وهناك من جعله على كفارة النذر كفارة يمين إذا كان النذر في معصية، وهو قول أحمد هذا الذي يعني لا ينعقد عليه كفارة اليمين، وهناك من جعله كالشافعية وأن كفارة النذر كفارة يمين إن كان نذر اللجاج أو الغضب، إن غضب المرء أو ألزم نفسه حال غضبي أو حال اللجاج على أنه يفعل شيء أو لا يفعل شيء فقالوا هذا ينزل منزلة اليمين وكفارة النذر ولا كفارة يمين وهو بالخيار. والمالكية والقول الرابع الذين قالوا بأنه هذا في النذر المطلق، أن يقول يعني إيش لا يعين شيء ولا يقيده بشيء، فقالوا هذا إما أن يوفي أو عليه كفارة. وهذا سبب الاختلاف في الفتاوى في هذا، في حمل البعض على حديث كفارة النذر كفارة اليمين. نريد أن ندخل في الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه وارضاه. لو تكرم علينا دكتور عمر يقرأه لنا، حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، الحديث الأول في الباب. دكتور علاء تقرأه لنا لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. نعم، جزاك الله خير. هذا الحديث الأول في باب النذر أو باب النذور، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما. وطبعا رواية ليلة مهمة جدا في المسائل سنبينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. طبعا هنا هذا الحديث قد يستدل به على لزوم الوفاء بكل منذور، بكل منذور خلينا نقول له أوفي بنذرك. فالبعض يستدل على أن النذر لابد أن يوفى به، وقلنا بأن النذر أقسام، منها ما علق على وجود النعمة أو اندفاع النقمة، وقلنا أن هذا إن كان النذر طاعة طبعا في الطاعة وعلق على وجود نعمة أو اندفاع نقمة فهذا يلزمه الوفاء، فوجدت النعمة أو اندفعت النقمة يلزمه الوفاء. أما ما علق على لقصد المنع أو الحث اللي هو نذر اللجاج والغضب، قال إن دخلت الدار فعلي كذا، إن أكلت عند فلان فعلي كذا، فهذا نحمل عليه حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. ونقول هنا بأنه له هو بالخيار أن يأتي بالنذر أو يكفر. وبين أقوال الأربعة في هذا النوع هذا الحديث. والنذر الثالث لم يعلقه على شيء، كان يقول لله علي كذا، نذر المطلق. والمشهور عند أهل العلم وجوب أيضا الوفاء به، وجوب الوفاء به. هنا الحديث الذي معنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، نذر أن يعتكف في الجاهلية في حال كفره أنه يعتكف، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أني قد نذرت ذلك في الجاهلية، أنا أعتكف يوما في المسجد الحرام وفي رواية ليلة. فهنا بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النذر واعتكاف، وبين المدة والزمان وهو يوم ورواية ليلة، وبين المكان، أي قيد كل شيء. فأمر رجل يسأل أن يوفي بنذره. الحديث فيه أولا مسائل، أولا مشروعية النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، بل يستدل به كما قلنا على أن الكافر إذا نذر حال كفره ثم أسلم فيقبل منه الوفاء بهذا النذر، سواء على الخلاف بقى هل يجب أم يستحب. وفيه لو قلنا يجب يبقى فيه لزوم الوفاء بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوفي بنذرك، وبعضهم حمل أوفي بنذرك على الأمر يبقى على الواجب. والذين قالوا على الاستحباب قالوا لأن الكافر أصالة لم يكن له أن ينزل قربة لله لأنها تقبل منه، فإن فعلها بعد ذلك يعني أصل النذر لم يجب عليه، فإن فعله حال إسلامه فيكون من باب الاستحباب، والكلام وجيه حقيقة، فيكون فيها الوفاء بالنذر على الاستحباب وليس على الوجوب. ده في حال الكافر الذي عقد نذره حال كفره ثم أسلم. فيه أيضا بأن النذر يجوز أن يكون، أو هو الأصل فيه مش يجوز كمان، الأصل في الطاعات، أن الأصل في النذر في القربات وفي الطاعات حتى وإن لم تكن هذه الطاعة واجبة، يعني يجوز النذر في الطاعات في النوافل، لأنه نذر أن يعتكف، والاعتكاف ليس بواجب، ففيه جواز النذر في الطاعة اللي هي غير واجبة. وفيه أيضا دلالة على رواية أنه النذر أن يعتكف ليلة، في رواية ليلة هي في أصل الباب، أنه دلالة على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، يعني مسألة مهمة خلافا لمن يرى بأن لابد في للاعتكاف صوما، وأنه يجوز للمسلم أن يعتكف في المسجد وهو مفطر، لأنه هو هنا قال ليلة، وهو وجه الشاهد ليلة، وجه الدلالة أن لا صيام في الليل، وإن كان في رواية أخرى يوما بليلة، أو في رواية ليلة التي معنا في أصل الرواية، فدل ذلك على أن الصوم ليس بلازم للاعتكاف. وفيه أيضا مسألة أخرى بأن الاعتكاف لا يختص بالعشرة الأواخر فقط من رمضان، خلافا لبعض من اشتد في هذه المسألة وجعل الاعتكاف فقط في العشر الأواخر. وهذا التقييد حقيقة في نظر وليس بصائب، لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما اعتكف أولا في العشر الأواسط ثم اعتكف بعد ذلك لما علم أن ليلة القدر في العشر الأخيرة فداوم على العشر الأخيرة، وفي العام الذي لم يعتكف فيه لما وجد النساء وكل منهما كل منهن ضربنا الخبأ لهم في المسجد ليعتكف، فقال أهل البر أردتن، ثم فض اعتكافه ولم يعتكف، فقضى ذلك في العشر الأوائل من شوال، فدل ذلك على أن الاعتكاف أيضا لا يحتاج إلى صوم، وأيضا لا يشترط فيه العشر الأواخر، وإن كان يتأكد في العشر الأواخر لكن لا يقول شرطا كما اشترط البعض أنه لا اعتكاف إلا في العشرة الأواخر، وما عدا العشرة الأواخر قالوا لا يجوز. وهذا الحقيقة الكلام فيه نظر، لأن الحديث ذي معنى على نذر عمر أن يعتكف رضي الله عنه ليلة في غير العشر الأواخر، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكان هي في العشر أم لا، بل وقال لا أوفي من أدرك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة مهمة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما قال أوفي من أدرك وقال إني نذرت يوما أو ليلة في الجاهلية، فلم يقل له، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أو غير رمضان، فلما لم يسأل دل ذلك على العموم الجواز. فمن اشتد وجعل الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر من رمضان ليس معه دليل يساعد على ذلك قويا صريحا في ذلك، وحتى ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره ليست فيها استثناء عن الأصل، يعني في فارق أن ما يكون الاعتكاف ممنوعا ثم يأتي الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فقط في العشر الأواخر، فنقول هذا استثناء عن الأصل، لأن الأصل منع الاعتكاف. فيمكن لك أن يكون لك سبيل في أنك تبدأ إنك يعني يكون عندك نظر في أنك تقول الاعتكاف لا يجوز في العشر الأواخر، لكن ما يكون الأصل أن الاعتكاف مباح، الأصل المباح، ثم جاءت أدلة باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في خلال رمضان كله ثم داوم على العشر الأخيرة، فهذا هذا موافق للأصل وهو جواز الاعتكاف ليس استثناء، فلا يكون تخصيصا بأن الاعتكاف لا يكون إلا في العشر الأخيرة. إذن الاعتكاف عبادة مطلقة، حتى لا ينكر على من يريد أن يعتكف في أي وقت من الأوقات، وليس محرم ولا بدعة ولا معصية. وهذا هو الراجح هذه المسألة، أو من اشتد في ذلك فيعني فيه بعد عن الصواب في في في في في في الجمع بين الأدلة التي معنا. في أيضا الاعتكاف قربة وطاعة يساب عليها المرء، كما قال سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، العصر في الاعتكاف هو المسجد، هذه أيضا يستنبط منها أن الأصل في الاعتكاف المساجد ولا اعتكاف في غير المساجد، فلا يقول أحد أنا اعتكف في البيت وأبني لنفسي كده غرفة ولا خيمة وعندي المكان واسع وأعتكف فيها، الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. في جواز اعتكاف الليل ولا يشترط أن يكون الاعتكاف بالنهار كما قلنا في الصوم وغير ذلك أيضا، هذه مسائل كلها فقهية تستنبط من هذا الحديث. ندخل في الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر، تفضل يا دكتور. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم جيد خير. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث أيضا في بعض المسائل المهمة، وأولها أن ظاهر الحديث فيه كراهة ابتداء النذر في الطاعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يدور إما على التحريم أو على الكراهة، لكن لما جاءت الأدلة على وجوب الوفاء بالنذر ومدح بالنذر أن يوفي بنذره، فجعلوا أن الحديث ظاهر الكراهة، صرف للكراهة، لكن كراهة ابتداء النذر في الطاعة. طبعا احنا في الطاعة لان احنا نقول بانه لا نذر في المباح عندنا، لان النذر في الطاعات في القربات، مع ان الوفاء به لازما، لان السياق في الحديث يبين احد اقسام النذر، انه قال انه نهى عن النذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم بين انه لا يأتي بخير، يبقى كأنه يتكلم هنا عن قسم من أقسام النذر، وهو أن المرء ينذر لجلب خير أو دفع ضر، وهنا قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل أو يستخرج به من البخيل. يبقى كأننا نتكلم عن نوع من أنواع النذور الثلاثة التي تكلمنا عنها في المقدمة، وهو النذر الذي يقصد به تحصيل الغرض أو دفع مكروه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هو فيه نهي وأنه لا يأتي بخير، قال وإنما يستخرج به أو يستخرج به من البخيل. قال لأنه ألزم أو أوجب التزام بإجاب على نفسه من غير إجاب الشرع، فهذا سبب الكره أولا. لماذا كره أو جاء الكراهة النذر؟ لأن المرء ألزم نفسه من غير إجاب الشرع، والمعلوم بأن الذي يلزمك هو الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، هو الذي يلزمك بشيء أو لا يلزمك بشيء، ففيها نوع من الجرأة والتبجح على أنك تجب على نفسك شيء لم يلزمك به الشرع. طيب، فجاء الكراهة من هذا الوجه، يعني الكراهة جاءت من هذا الوجه. لكن استشكل أن بعض أهل العلم قالوا أن النذر قربة إلى الله عز وجل، لأنك بتلتزم بقربة، وأن النذر لما تنذر أنت طاعة معينة فالنذر يكون وسيلة لهذه الطاعة. أنت نذرت أن تصلي، نذرت أن تصوم، أن تتصدق. طيب، ما هو الصدقة والصوم والصلاة مقصد، فأصبح النذر وسيلة لهذا المقصد أو وسيلة لهذه القربة. والمعلوم أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ومع ذلك نهني مثلا عنه. يعني المفترض أنك لو قلت بأنك أنك نذرت للصلاة أو للصوم أو للصدقة فأصبح النذر وسيلة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصد فيه طاعة، فلماذا النذر لا يكون هنا طاعة وبر ويكون مستحبا، خاصة مع استشهادهم بقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فجعل النفقات والنذور مقرونة لا حكم واحد. وهذا الكلام قاله يعني من الشافعية الرفعي والغزالي والمتولي والقاضي حسين، فأرادوا أن يوجهوا النهي هنا على أنه يخشى عليه بعد أن يلزم نفسه بذلك التهاون بعد الإيجاب. لأنه بعد ذلك بعد أن أوجب لنفسه فتهاون، فكأنه لن يستطيع أن يوفي. ذلك جاء النهي على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين، قال إيش؟ إنه نهى عن النذر وأنه لا يأتي بخير. إذا أراد أن يبين النهي لأنه أن النذر لن يجر له في العاجل نفعا ولا يصف عنه ضرا، يعني لن يرد قضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنذروا على أنكم تظنونكم ستدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم. لكن إن نذرتم فإن نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا من هذا النذر بالوفاء، لأن ما نذرتموه أصبح لازم لكم. يبقى إذن الكراهة في النذر هنا التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي صرفناها من التحريم إلى الكراهة للأدلة الأخرى التي جاءت بامتداح من وفى بالنذر، أن ما يظنه بعض العوام أو بعض الجهلة بأن النذر سيخرجه من هذه المصيبة التي وفيها أو سيأتيه بالخير الذي يريده، فلما يحصل له مصيبة أو كارثة يظن أنه إذا نذر لله أنه سيرفع الله عنه هذه الكارثة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بخير، ليس النذر الذي سيأتي بالخير، كله مقدر من عند الله عز وجل. يظن المريض الابن فيقول أنظر لله إن شفي لأصبح جمل أو ناقة أو يعني بقرة، ويظن أنه لو ألزم نفسه بعد ذلك أن الشفاء بسبب ذلك سيكون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بخير، ليس الخير سيأتي بسبب النذر، لكن الخير يأتي من عند الله بقضائه وقدره، وكذلك دفع الضر والشر. لذلك قال إنما يستخرج من البخيل، ليش؟ لأن البخيل في الأصل لا يتصدق أو حتى لا يعني يقدم الصلوات ولا الصوم ولا النوافل ولا غير ذلك، فلما يصيبه ذلك ينظر فيستخرج منه المال رغما عن نفسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستخرج من البخيل من هذا الوجه، لكنه هو في ذاته لا يأتي بخير. فلا أحد يعتقد بأن النذر يجلب النفع ويدفع الضر، وإنما الذي ينفع الله عز وجل عباده ويرحم خلقه برحمته التي وسعت كل شيء، وباستغفار والتوبة واللجوع إلى الله عز وجل، فهو أرحم الراحمين وأغنى من أن يكون أو ينتظم من خلقه هذا النذر حتى يرفع عنه. فالنذر لا يقدم ما أخر الله، ولا يؤخر النذر ما قدم الله عز وجل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير. أي يعني إيش؟ أن هذا الاعتقاد الذي عند العوام والجهال مخالف للسنن الكونية والسنن الشرعية. لذلك بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على النفي على النذر المعلق فقط، الذي يعلق النذر على شيء: إن شاف الله مريدي، إن نجحت في الاختبار، إن رزقني الولد، إن رزقني الوظيفة وغير ذلك، فقالوا هذا النذر المعلق. أما إن نذر مثلا أن يقوم الليلة أو يصوم غدا أو أن هو يتصدق بكذا، يعني يريد أن يعني يستحث الهمة في الطاعة، فقالوا هذا على الاستحباب والندب، وأن الله تعالى امتدح أهل لذلك الذين وفوا بهذا النذر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم الذي لم يوفي بنذره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في خير القرون قرني، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. فهذا ذم على أن من نذر ولم يوفي فيه الذم. لذلك البعض جعل ذلك الحديث على النفي المعلق، وهذا الذي أيضا رجعه الشيخ تقي الدين العيد بدقيق العيد في شرح لإحكام الأحكام، كما قلنا من قبل قال كلاما نفيسا جدا، قال: في كراهة النذر إشكال على القواعد. انتبهوا لهذا الكلام، نفيس جدا من الدقيق العيد، وكل كلامه نفيس حقيقة في هذا الكتاب، هذا من أنفع الكتب لطالب العلم كتاب الإحكام، فيه يعني ضرر ونفائس من الكلام وتقعيدات وتأصيلات، لكن يحتاج إلى شروحات يعني وفك لهذه الكلام. قال: في كراهة النذر إشكال على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة. ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة، لازم على هذا أن يكون قربة، إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه، الحديث الذي معنا نهى عن النذر. قال: وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام النذر، وهو القسم إيش؟ المعلق الذي قلته الآن أنا، دل ذلك على سياق الحديث فذلك المعنى الموجود. إذن هو حمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ثم بيان تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير ويستخرج من البخيل على أن هذا في النذر المعلق، على أن هذا في النذر المعلق ليس في النذر المطلق. فمن التزم يعني النذر المطلق على أن يلتزم بعبادة أو صيام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك فلا يدخل عنده عند البعض في هذا الحديث، ليس له مأرب عندما التزم من هذا النذر المطلق، بخلاف الذي علق النذر فهو كان يريد إما جلب الخير أو دفع الضر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، ليمنع الاعتقاد الباطل عند العوام أو عند الجهال بأن نفس النذر هو الذي كان سببا في رفع الشر أو الضر وجلب الخير. أما نفر التبرر كما يقال أو الطاعة الذي ليس له فيه غرض فهذا يثاب عليه ثواب الواجب، لأن البعض يقول أنا ينذر يعني إيش هو نظره إيش قالوا إيش، طب لو نظر أنه سيصوم الاثنين والخميس فأصبح الصوم هذا واجب عليه أم لا؟ واجب لأنه نذر طاعة، فقال إن له غرض بأنه معلوم بأن أجر الطاعة الواجبة أعظم من الطاعة النافلة، يعني أجر الفرائض الصلوات أعظم من النوافل، صوم رمضان أجره أعظم من صوم النوافل حديث سلم، وأحب ما افترضت عليه، أحب ما افترض الله عز وجل الأجور، يلا أحب ما حديث وما زال عبد يتقرب بين النوافل حتى وحتى صرت سمع الذي أسمع به وبصر إلى آخر الحديث، لكن أول الحديث بين في معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحديث القدسي عن الله عز وجل من أحب إلى الله عز وجل هو ما افترضه على عباده. فهذا النفي المطلق، هذا النذر المطلق بعضهم يقول أصبح واجبا، فكان له غرض بأنه سيساب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع، ولكن حقيقة حتى لا يكون هذا مطية ليظن أحد بأن كلما نذر فأصبح واجبا ففعل العبادة، فنقول لا، الأصل هو أن كراهة النذر أنه فيه إلزام شيء لم يلزم به الشارع على الأصل الذي قلناه من قبل، لكن نقول أن هذا الحديث النهي فيه موجه على مسألة النهي على النذر المعلق وبيان العلة فيه، لكن هذا ليس معناه بأن المرء حتى لو أراد الطاعة أنه ينذر لأنه يوجب على نفسه شيء لم يوجبه الله عز وجل عليه، وأن أراد أن يفعله فيفعله بدون نذر إن استطاع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فالإنسان ما يطيق ما يلزم نفسه بشيء لا يستطيع أن يفعله. لذلك بعض العلم قالوا سبب النهي في الحديث احتمالين، أحدهما أن الناذر سيصير ملتزما به فيأتي به على سبيل التكلف من غير نشاط، هو لما سيلزم نفسه الصلاة طيب تمام خلاص نقف للصلاة وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكنا نتكلم عن مسألة سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه نهى عن النذر، ثم بين بعد ذلك أنه يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. فأجمل أهل العلم أسباب النهي، بعضهم ذكر كنا بيناه تفصيلا نعيد ونذكر به كما ذكره المزيري في شرحه صحيح مسلم، أن من أسباب النهي كون الناذر يصير ملتزما به، يعني أن الناذر لما ينذر النذر سيصير ملتزما فيأتي به على أنه شيء مكلف عليه من غير نشاط، يعني هو يفعل الشيء على سبيل قد كلف به، فلذلك يفعل الطاعة على سبيل التكلف أو التكليف أو سبيل يعني المشقة التي هو ألزم بها نفسه، فهذا من أسباب النهي عن النذر. ومنها أيضا أنه يأتي بالعبادة. وسبب ثاني يعني من أسباب النهي عن النذر أنه يأتي بالعبادة على سبيل المعاوضة، يعني لا على سبيل القربة، لأنه يفعلها مقابل أنه يرفع عنه الشر أو يعطى له الخير، فكأنه يفعل العبادة على سبيل المعاوضة وليس على سبيل القربة، فينتقص الأجر لذلك. والأصل في العبادة أن تكون محضة لله عز وجل، فهذا قاضح يعني كأنه في الأجور. والبعض أيضا ذكر سبب ثالث في أسباب النهي عن النذر، أن بعض كما قال القاضي عياض بعض الجهلة يظنون أن النذر يرد القدر أو أنه يمنع من حصول المقدر، فنهي عنه خوفا أن يعتقد الجاهل ذلك. وهذه الروايات التي جاءت في السنن وفي الصحيح تبين، كما جاء في رواية البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا أو لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل. وفي رواية أيضا أن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. وهذه حكمة عظيمة، يعني أن النذر لن يوافق القدر لكنه كأنه ابتلي به البخيل ليخرج من ما رغم أنفه، هو أريد أن يخرجه فيخرج، وأن هذا لن يغير من القدر شيئا. لذلك بعض الألفاظ في بعض الوجوه لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. كل هذه الروايات تبين على أن النذر لا يغير من القدر شيئا. إذن الأسباب مجملة ثلاثا، أن إما أن النذر سيفعل العبادة على سبيل التكلف والأصل أن يفعلها على سبيل الخشوع والتلذذ بها، والثاني بأنه يفعل العبادة على سبيل المعاوضة وليست على سبيل القربة الخالصة لله عز وجل، والثالثا بأنه يظن بأن النذر يرد القدر. فكل الأسباب تبين لنا سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. فإذا يستخرج من ذلك كراهة النذر، وقد بينا من أحكام الحديث الإخلاص في الأعمال، وهذه من أهم الفوائد أو الحكم التي نخرج بها من هذا الحديث، الإخلاص في الأعمال، وأن ما ليس فيه إخلاص لا يأتي بخير. فالأصل في القربة والطاعة تكون لله عز وجل، لا يفعلها المرء عوضا عن شيء يريده من الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآيات. ذم البخل والبخلاء، وهذا واضح من النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ذم فيه البخيل وبين هذه الصورة في ذمه. فإذا البخل والبخلاء على سبيل الذم في الشرع. في أيضا أن من وقف مع الشرع في أعماله ليس ببخيل بل هو الكريم حقا. أن من وقف مع الشرع في أعماله ليس ببخيل، بل البخيل ليس، بل هو الكريم حقا، أنه يسير مع الشرع في الأعمال. أما البخيل هو الذي يكون خلفه يخالف الشرع في أعماله. هذا آخر الكلام في الحديث الثاني. أعتقد نقف عند حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه حتى نستطيع أن ندخل في الأصول اليوم براحة أكثر ونستفيد فيها ما استطعنا. وإلا أن أردت ندخل في الحديث الثالث أنا ما عندي مانع، لكن سيؤثر على الأصول والله أعلم. نحن فرصة معنا الآن وقت يعني ممكن في الأصول نسير فيه قليلا عن ما سبق. فإيش رأيكم نكتفي بذلك وندخل في الأصول أم أردتم حديث آخر ثالث؟ الأمر لكم. لا، ليس كل النذر معلق، هناك نذر غير معلق. النذر المعلق اللي بيعلق لو لكن في واحد ممكن ينذر نذر مطلق هو يقول نذرت ان انا اصلي اصوم لله يوم الاثنين والخميس، نذرت ان انا اتصدق كل شهر ب1000 جنيه، نذرت باني احج كل عام او اعتمر كل عام. هذا ليس معلق، هذا نذر مطلق او يعني بدون تعليق. نعم مش بدون سبب، هو ممكن يعني لم يعلق على شيء، ممكن يكون بسبب بأنه هو مثلا يعني رزق الله عز وجل شيء من غير ما يحتسب، من غير ما يتوقعه، فلما رزقه الله عز وجل هذا الشيء بالفعل أراد أن يشكر الله عز وجل فألزم نفسه بشيء لم يلزم به نفسه. يعني واحد رزق الله ولد، زوجة صالحة، مال كثير، فهو من نفسه قال طب أنا لشكر الله فأنا سأفعل كذا. نعم طيب المعلق نفى به عند التحقيق الشيء، نفي به نعم نعم بالضبط. ندخل في الأصول. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاك الله خيرا.